إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الإنسان. هل أتى يعني قد أتى على الإنسان، يعني آدم عليه السلام، حين من الدهر قبل أن ينفخ فيه الروح لم يكن شيئا مذكورا، يعني لا يذكر ولا يعرف ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به. يريد كان شيئا ولم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن نفخ فيه الروح. حتى إن إبليس كان يأتي إلى آدم وهو في هذه المرحلة قبل خلق آدم بشرا سويا وقبل نفخ الروح فيه، فكان ينقر عليه فيصلصل، وكان يدخل من فمه ويخرج من دبره ويقول: لئن سلطت عليك لأفعلن وأفعلن. لم يكن شيئا مذكورا، قل ما هذا، ولا يدري ما هذا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى على الإنسان، أي على آدم عليه السلام، قبل أن ينفخ فيه الروح، أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لا يذكر ولا يعرف ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به، منذ خلقه من طين إلى أن نفخ فيه الروح. إنا خلقنا الإنسان، يعني ولد آدم، من نطفة، يعني من مني الرجل ومني المرأة، من نطفة أمشاج أخلاط، وواحدها مشج ومشيج مثل خدن وقدين. قال ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع: يعني ماء الرجل وماء المرأة يختلطان في الرحم فيكون منهما الولد. وقال الضحاك: أراد بالأمشاج اختلاف ألوان النطفة، فنطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة خضراء وحمراء وصفراء. لا نعول على هذه الألوان التي ذكرها الضحاك رحمه الله. وقال يمان: كل لونين اختلطا فهو أمشاج. وقال قتادة: الأمشاج أطوار الخلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير عظما ثم يكسوه لحما ثم ينشئه خلقا آخر. قال: هذه الأمشاج. فهذا قول. والقول الآخر: مني الرجل ومني المرأة هي النطفة، تصير أمشاجا إذا اختلطت. فهذه الأمشاج، اختلاط نطفة الرجل ونطفة المرأة يختلطان في الرحم فيكون منهما الولد. وكل لونين اختلطا فهو أمشاج. والأمشاج الأخلاط في أصل اللغة، واحدها مشج ومشيج مثل خدن وخديم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فتميز الآن حتى لا تقع في شيء من الخلط، لأن الإنسان ذكرت أولا وذكرت ثانيا. وأما مادة الخلق فقد اختلفت في الأول عنها في الثاني. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل الإنسان في الآية الأولى، هي في الآية الثانية، الإنسان في الآية الأولى آدم عليه السلام، والإنسان في الآية الثانية يعني ولد آدم عليه السلام، من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره بالأمر والنهي، فجعلناه سميعا بصيرا. قال بعض أهل العربية: وفيه تقديم وتأخير، والتقدير: فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلو كان الترتيب على أصله فقد جاء الابتلاء قبل أن يصير سميعا بصيرا، والابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة، والابتلاء هنا على حسب السياق إنما كان قبل تمام الخلقة. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقد يبتلى بأن يكون سميعا بصيرا ولا إشكال، فقد ابتلاه الله رب العالمين بالسمع والبصر، ينظر الله رب العالمين ما هو صانع. وأيضا قال بعض أهل العربية بل فيه تقديم وتأخير، والتقدير فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلق. إنا هديناه السبيل، أي بينا له سبيل الحق وسبيل الباطل، وبينا له الهدى والضلالة، وعرفناه طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما مؤمنا سعيدا وإما كافرا شقيا. قيل معنى الكلام الجزاء، يعني بينا له الطريق إن شكر أو كفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالمعنى هو الجزاء، يعني بينا له الطريق وهديناه السبيل إن شكر أو كفر فهو يعلم عاقبته. ثم بين ما للفريقين فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا للكافرين سلاسل يعني في جهنم، وأغلالا يعني في أيديهم تغل في أعناقهم، تغل أيديهم في أعناقهم، هذه أغلال، والأولى سلاسل، وسعيرا يعني ووقودا شديدا، فهذا ما للكافرين. وأما الأبرار فقد أخبر الله رب العالمين عما أعد لهم، إن الأبرار يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم، إن الأبرار يشربون في الآخرة من كأس، الكأس إناء فيه الشراب، من كأس أي من إناء فيه شراب كان مزاجها كافورا، قال قتادة يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك، ختامه مسك، يعني بعد أن يفرغ من الشراب يجد ريح المسك، بخلاف ما يجد شارب الخمر في الدنيا من خمره، ويختم بالمسك ويمزج الشراب بالكافور. قال عكرمة مزاجها أي طعمها، وقال أهل المعاني أراد كالكافور في بياضه وطيب ريحه وبرده، لأن الكافور لا يشرب، وهو كقوله حتى إذا جعله نارا أي كنار، جعله نارا أي جعله كنار، وهذا معنى قول مجاهد ومقاتل. وأيضا قال مجاهد يمازجه ريح الكافور، وقال ابن كيسان طيبت بالكافور والمسك والزنجبيل. قال عطاء والكلبي الكافور اسم لعين ماء في الجنة كان مزاجها كافورا، عينا نصب تبعا للكافور، كافورا عينا، وقيل بل نصب على المدح، كان مزاجها كافورا أمدح عينا يشرب بها عباد الله، وقيل أعني عينا، فكأنه قال كان مزاجها كافورا أعني عينا يشرب بها عباد الله. وقال الزجاج الأجود أن يكون المعنى من عين، من عين يشرب بها، قيل يشربها والباء صلة، وقيل بها أي منها يشرب منها، أو عينا يشربها عباد الله. قال ابن عباس هم أولياء الله، عباد الله أولياء الله، يفجرونها تفجيرا، يعني يقودونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم، كمن يكون له نهر يفجره ها هنا إلى حيث يريد، يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر، وهذا من صفاتهم في الدنيا، أي كانوا في الدنيا كذلك. وقال قتادة أراد يوفون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيره من الواجبات، ومعنى النذر الإيجاب. وقال مجاهد وعكرمة إذا نذروا في طاعة الله وفوا بالنذر الذي نذروه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مستطيرا أي فاشيا ممتدا، يقال استطار الصبح إذا امتد وانتشر. قال مقاتل كان شره فاشيا في السماوات فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة، وشره كان فاشيا في الأرض فنسفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي فاشيا من استطار الصبح إذا امتد وانتشر. ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام وقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه. ويطعمون الطعام على حبه، فيعود الضمير في حبه إلى الطعام. وقيل على حبه يعني على حب الله، مسكينا أي فقيرا لا مال له، ويتيما صغيرا لا أب له، وأسيرا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء هو المسجون من أهل القبلة. وأسيرا ممن كان من أهل القبلة فأسر. وقال قتادة أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. وقيل الأسير المملوك، وقيل المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، يعني أسراء. وهذا أخرجه الطحاوي في المشكل والترمذي، وقال حسن صحيح وابن ماجه في النكاح اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسراء. فقيل المرأة، وقيل الأسير المملوك، وقيل الأسراء هم المسجونون من أهل القبلة. فهذا قوله تعالى وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الشكور مصدر كالقعود والدخول والخروج. قال مجاهد وسعيد بن جبير إنهم لم يتكلموا به، ولكن علم الله ذلك من قلوبهم فأثنى عليه. يعني هل قالوا هذا للمسكين واليتيم والأسير عند إطعامه؟ يعني يقولون كلوا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال مجاهد وسعيد بن جبير إنهم لم يتكلموا بهذا، ولكن علم الله ذلك من قلوبهم فأثنى عليه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. ونسب العبوس إلى اليوم كما يقال يوم صائم وليل نائم، فينسب الصيام إلى اليوم كما ينسب النوم إلى الليل. فكذلك إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، فنسب العبوس إلى اليوم ووصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة. عبوسا قمطريرا، قال قتادة ومجاهد ومقاتل القمطرير الذي يقبض الوجوه والجباه بالتعبيس. وقال الكلبي العبوس الذي لا انبساط فيه. والقمطرير الشديد، قال الأخفش القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. يقال يوم قمطرير وقماطر إذا كان شديدا كريها. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم الذي يخافون، ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة الحسن في وجوههم، والسرور في قلوبهم. وجزاهم بما صبروا على طاعة الله واجتناب معاصيه. وقال الضحاك بما صبروا على الفقر، وقال عطاء على الجوع. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال الحسن أدخلهم الله الجنة وألبسهم الحرير. متكئين نصب على الحال، متكئين فيها على الأرائك، فيها أي في الجنة. والأرائك الأسرة التي في الحجال، ولا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة، وهي الكلة. والكلة ثوب رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره، فينصب على الأسرة وخاصة بالليل. فلا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان في حجلة وهي الكلة في هذا الثوب الرقيق المثقب يتوقى به من البعوض وغيره، متكئين فيها على الأرائك السرر في الحجال، ولا تكون أريكة إلا إذا اجتمع سررا وحجالا. فأما الحجال فجمع حجلة وهي الكلة، وأما السرر والأسرة فجمع سرير. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي صيفا ولا شتاء. وقال مقاتل يعني شمسا يؤذيهم حرها ولا زمهريرا يؤذيهم برده، لأنهما يؤذيان في الدنيا، يعني الشمس والزمهرير، والزمهرير البرد الشديد. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها، أي قريبة منهم ظلال أشجارها. ونصب دانية بالعطف على قوله متكئين، متكئين فيها على الأرائك ودانية عليهم ظلالها. وقيل على موضع قوله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويرون دانية، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويرون دانية، يعني مما جعله الله رب العالمين دانيا مذللا من قطوف الجنة. وذللت أي سخرت وقربت قطوفها أي ثمارها تذليلا، يأكلون من ثمارها قياما وقعودا ومضجعين، ويتناولونها كيف شاءوا على أي حال كانوا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة تدور عليهم القدم إذا أرادوا الشرب بآنية الفضة وكؤوس الفضة، وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، أراد بياض الفضة في صفاء القوارير، فهي من فضة في صفاء الزجاج، يرى ما في داخلها من خارجها. قدروها تقديرا، أي قدروا الكأس على قدر ريهم لا يزيد ولا ينقص، أي قدرها لهم السقاة والخدم الذين يطوفون عليهم يقدرونها ثم يسقونهم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يشوق ويطرب. والزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه جدا، فوعدهم الله تعالى أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. قال مقاتل لا يشبه زنجبيل الدنيا. وقال ابن عباس كل ما ذكره الله في القرآن مما في الجنة وسماه ليس له في الدنيا مثل، وما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقيل هو عين في الجنة يوجد منها طعم الزنجبيل. وقال قتاده يشربها المقربون صرفا ويمزج لسائر أهل الجنة. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. السلسبيل الشراب اللذيذ الذي هو غاية في السلاسة، والذي يسهل في الحلق لعذوبته وصفائه. سلسة منقادة لهم يصرفونها حيث شاءوا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال أبو العالية ومقاتل بن حيان سميت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم، تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان. وشراب الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك. قال الزجاج سميت سلسبيلا لأنها في غاية السلاسة تتسلسل في الحلق. ومعنى قوله تسمى أي توصف، لأن أكثر العلماء على أن سلسبيل صفة لسم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، أي باقون على ما هم عليه من النضارة ولا يهرمون ولا يتغيرون. مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال عطاء يريد في بياض اللؤلؤ وحسنه، واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوما. وقال أهل المعاني إنما شبهوا بالمنثور لانتثارهم في الخدمة، فلو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم. وهؤلاء الولدان المخلدون بخلاف الحور العين، فقد وصفهن بأنهن اللؤلؤ المكنون. وهنا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لأنهم في خدمة أهل الجنة، وأما الحور العين فقد وصفهن بأنهن اللؤلؤ المكنون لأنهن لا يمتهن بالخدمة، وأما الولدان المخلدون فإنهم في خدمة من هنالك من أهل الجنة. وإذا رأيت ثم، أي إذا رأيت ببصرك ونظرت به ثم، أي في الجنة، رأيت نعيما لا يوصف وملكا كبيرا، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن أدناهم منزلة ينظر إلى ملكه في مسيرة 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. أدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دني الذي ملكه مسيرة 1000 عام ويرى أقصاه كما يرى أدناه. قال مقاتل: والكلبي هو أن رسول رب العزة من الملائكة لا يدخل عليه إلا بإذنه، فهذا هو الملك الكبير، هذا هو النعيم حقا. وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هنالك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا يأتيه رسول ربه من الملائكة المطهرين، فلا يدخل عليه إلا باستئذان، إلا إذا أذن له، وهو رسول رب العالمين، فهذا ملك لا زوال له ولا يقادر قدره. عاليهم ثياب سندس، السندس الحرير الرقيق، والاستبرق غليظ الديباج. قرأ أهل المدينة وحمزة عاليهم ساكنة الياء مكسورة الهاء، عاليهم، فيكون في موضع رفع بالابتداء، وخبره ثياب سندس. وقرأ الآخرون بنصب الياء وضم الهاء على الصفة أي فوقهم، وهو نصب على الظرف، ثياب سندس خضر واستبرق، هو غليظ الديباج، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي طاهرا من الأقدار والأقذاء لم تدنسه الأيدي والأرجل كخمر الدنيا. وقال أبو قلابة وإبراهيم إنه لا يصير، أي هذا الذي يسقونه من الشراب الطهور، لا يصير بولا نجسا، ولكنه يصير رشحا في أبدانهم كريح المسك، وذلك أنهم يؤتون بالطعام فيأكلون، فإذا كان آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتطهر بطونهم، ويصير ما أكلوا رشحا يخرج من جلودهم أطيب من المسك الأذفري، وتضمر بطونهم وتعود شهوتهم إلى الطعام مرة أخرى. وقال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة، من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا، أي هذا الذي وصف لكم من نعيم الجنة، كان لكم جزاء بأعمالكم، وكان سعيكم أي عملكم في الدنيا بطاعة الله تعالى مشكورا. قال عطاء: شكرتكم عليه وأثبتكم أفضل الثواب. وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، قال ابن عباس متفرقا آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة، ولم تأتي به من عندك كما يدعي المشركون، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع من مشركي مكة آثما أو كفورا. الآثم قيل عتبة ابن ربيعة، والكفور الوليد بن المغيرة، والمراد لا تطع منهم أحدا. فاصبر لحكم ربك، لحكم ربك القدري والشرعي، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني وكفورا، والألف صلة، آثما وكفورا، والألف صلة آثما أو كفورا. وقوله عز وجل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي أول النهار صلاة الصبح، وأصيلا يعني صلاة العصر، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فاسجد له يعني صلاة المغرب والعشاء، ومن الليل فاسجد له يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء، وسبحه ليلا طويلا يعني التطوع بعد المكتوبة. إن هؤلاء يريد كفار مكة يحبون العاجلة، أي الدار العاجلة وهي الدنيا، ويذرون وراءهم يعني ويتركون أمامهم يوما ثقيلا شديدا وهو يوم القيامة، أي يتركون الإيمان ويتركون ما يعدونه للقاء ربهم، ويتركون ما يتوقون به العذاب في اليوم الآخر، فلا يؤمنون به ولا يعملون له. وسمي يوم القيامة بهذا الاسم ثقيلا لما فيه من الشدائد والأهوال. نحن خلقناهم وشددنا، أي قوينا وأحكمنا أسرهم. قال مجاهد وقتادة ومقاتل أسرهم، أي خلقهم، وشددنا خلقهم. يقال رجل حسن الأسر أي الخلق، وقال الحسن يعني أوصالهم شددنا بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. وعن مجاهد في تفسير الأسر قال الفرج، يعني موضع مصرفي البول والغائط إذا خرج الأذى انقبضا. وشددنا أوصالهم بعضا إلى بعض بالعروق والعصب، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم. إن هذه يعني هذه السورة تذكرة وموعظة وتذكير، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني وسيلة للطاعة بالإيمان والعمل الصالح. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لستم تشاءون إلا بمشيئة الله عز وجل، لأن الأمر إليه. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أي المشركين الكافرين أعد لهم عذابا أليما. فختم السورة ببيان مآل المتقين وبيان مآل الكفرة المجرمين المكذبين. نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الحق والاتباع الصدق، إنه على كل شيء قدير.